الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء الثاني في قراءة حلية طالب العلم والتعليق عليها. وكنا قد قرأنا في المرة الأولى الفصل الأول بعد المقدمة، وفيه أدب الطالب مع نفسه أو في نفسه، وفيه بيان أن العلم عبادة فيجب فيها إخلاصها لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن يكون الطالب على جادة السلف الصالحين رضوان الله عليهم مع ملازمة الخشية لله عز وجل. فإنما العلم الخشية، وهو أي الخشية أصلها العلم، والعلم أصله الخشية، مع مداومة المراقبة لله سبحانه وتعالى أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم منك أن تخفض جناحك وأن تنبذ الخيلاء والكبرياء وأن تكون متواضعا. فالعلم حرب للفتى المتعالي، كالماء حرب للمكان العالي. ثم بعد ذلك أن تكون قنوعا زاهدا، فالقناعة كنز لا يفنى، والغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعوك إلى التحلي برونق العلم وحسن السمت والهدي الصالح مع السكينة والوقار والتواضع. ولذلك قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وهذا يجعلك تنبذ الأخلاق الذميمة وأفعال السفهاء التي تقل بالمرء والتي تجعله ينزل عن درجة الصالحين. وهذا من التمتع بخصال الرجولة والمروءة ونبذ خوارمها وهجر الترفه وحب الظهور، مع الإعراض عن مجالس اللغو والإعراض عن الفتن والهيشات والتحلي بالرفق والتأمل والثبات. نسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات. أما الفصل الثاني فقال الشيخ: كيفية الطلب والتلقي. فهذا سيشرح لنا الأحوال الكيفية، الأحوال التي يحتاجها في الطلب والحرص على التحصيل والتلقي. فقال: كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول، يعني أصول العلم، حرم الوصول، يعني حرم الوصول فيه، أي في العلم. وكذلك كل شيء، من لم يتقن أصوله ويحوزها فإنه لا يصل فيه. وسبق معنا في تعظيم العلم قول الزرنوجي: وكل من أخطأ الطريق ضل، ولا ينال المقصود قل أو جل. قال: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، كما قاله غير واحد من السلف. وسيأتي معنا: من دخل العلم وحده خرج منه وحده. قال: وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. فالمرء يحتاج في أول الطلب أن يأخذ العلم شيئا فشيئا حتى يكون عنده من المكنة ما تؤهله أن يترقى، لأن صعود السلم لا يكون بالقفز على درجاته، فإن من قفز على السلم لم يصعد ولم يسلم، فلا بد أن تصعد على درجاته شيئا فشيئا. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، وإلا فلو دخل المبتدئ على العلوم كلها والفنون كلها فإنها تزدحم عليه فيضل فهمه أو ينقطع ولا يكمل. وصدق الشاعر: تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. فلا بد أن تأخذه شيئا فشيئا، وكلما انتهيت من شيء، أي من علم أو فن أو متن، ارتقيت إلى الذي بعده على النسق الذي يذهب أو يقوم به أهل العلم سلفا وخلف. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. فلا بد من ضبط الأصول والبداءة بالمختصرات بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلا بد من مفيد ناصح، لا بد من التلقي، فالتلقي معراج الترقي. وسبق قولنا أيضا التدرج معراج التخرج كما سبق معنا في تعظيم العلم. ولا يستغني أحد عن التلقي، ولو استغنى أحد عنه لاستغنى محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قال له وإنك لتلقى القرآن. والملقي المعلم لابد أن يكون على صفات تؤهله لذلك. ولذلك امتدح الله عز وجل جبريل صلى الله عليه وسلم بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين إلى آخره في صفة جبريل عليه السلام. فيكون على شيخ متقن لا بالتحصيل الذاتي وحده، فمن دخل العلم وحده خرج منه وحده، يعني لا يخرج منه بشيء أو بذي طائل، بل ربما يكون وبالا عليه. قال لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج فإنه لن يتخرج حتى يتدرج. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث في 23 سنة ونزلناه تنزيلا، أي نزلناه على الحوادث والنوازل كما هو معلوم في أسباب النزول. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني نزله مفرقا منجما على الحوادث والنوازل تثبيتا للفؤاد. وكذلك كل من أراد أن يثبت فؤاده في تلقي العلم قرآنا وسنة فعليه أن يأخذه شيئا فشيئا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، إما يتلونه حق تلاوته لفظا أو يتلونه حق تلاوته معنا بتدبره حق تدبره، أو يتلونه حق تلاوته اتباعا. فالتلاوة تأتي بمعنى القراءة وتأتي بمعنى الاتباع، وكما في قوله تعالى والقمر إذا تلاها، يعني إذا تبع الشمس. فكذلك قال فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه، على رأسها أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن. وسبق معنا في تعظيم العلم قول الناظم فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح، هذا أولا تأخذه على مفيد ناصح. قال ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، لأن من خاض اللجة لجة البحر قبل التمكن غرق. فمن اللجج أي التمادي في الباطل خوض الغمر الذي لا يجرب الأمور في اللجج، يعني في أعماق البحار. فالمطولات كاللجج أعماق البحار، والذي لم يتمكن بعد من السباحة من جودة القراءة فعليه أن يأخذ بالمختصرات شيئا فشيئا ثم يترقى إلى المتوسطات حتى يستطيع أن يخوض لجج المطولات. قال رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، وكذلك لا من مجلس إلى مجلس أو درس إلى درس أو شيخ إلى شيخ وهكذا، فهذا من باب الضجر من باب الملل. وكثرة التنقل منفاة للتحصيل، ومن ثبت نبت ومن لم يثبت لم ينبت. فالأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة، ويحتاج إلى تؤدة وتأني ومثابرة. لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. فالإنسان يحتاج ألا يكون ملولا كثير التنقل، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن قليل في الرجال ثبات. فمن يثبت ولو على قليل في اليوم أو في الأسبوع، ويثبت على ذلك كالورد القرآني وورد الصلاة ونحو ذلك كأوراد الأذكار، من ثبت على ذلك وإن قل فإن الله عز وجل يبارك له. وانظر إلى هذه الحسبة، لو أنك تأخذ درهما في كل يوم، هذا الدرهم مع قلته في الشهر يصير 30 درهما، وفي السنة يصير أضعافا مضاعفة. فكذلك لو أنك تحصل معلومة أو تحفظ بيتا أو ربع وجه من متن أو نصف وجه أو فوق ذلك، ثم في كل يوم تفعل ذلك ستحصل في نهاية الأسبوع فوق ذلك بكثير، وأضعاف ذلك في الشهر، وأضعاف أضعاف ذلك في السنة، وقس على ذلك. قال خامسا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. يبقى أن تقتنص الفوائد كلما مرت عليك فائدة، إما أن تسجلها في متن تجعله أصلا تجمع فيه الفوائد كحاشية لك على هذا المتن، أو تسجل الفوائد بأرقام صفحاتها على طرة الكتاب أو على الصفحات الفارغة فيه، أو تجعل لك دفترا خاصا لتقييد الفوائد العلمية. قال ثالثا: جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، ألا يجمع في التحصيل بين علمين، ومن طيار شعر الشناقطة وإن ترد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه. وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان السبق لن يخرج. لو أن توأمان السبق عند الخروج عند الولادة لن يخرج إلا أن يخرج أحدهما قبل الآخر، فكذلك تنتهي من فن ثم تنتقل إلى غيره، ومن متن ثم تنتقل إلى غيره. ولكن نزع ابن العربي في هذا الذي قاله في تقديم العربية والشعر والحساب ثم الانتقال إلى القرآن، قال: لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. بل ونزيد على ذلك أن الذي جرى عليه السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن، وكانوا يتعلمون القرآن لا يجاوزون 10 حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، أي العمليات العلميات والعمليات، فتعلموا العلم والعمل جميعا. ومن أراد أن يصل فليسر على ما ساروا عليه رضوان الله عليهم. قال: وأما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. أحد الناس وقليل نادر من الناس من يكون عنده المكنة والملكة، وغالب الناس لا سيما في الأزمان المتأخرة ليست عنده هذه المكنة وليست عنده هذه الأهلية، فعلى الإنسان أن يتدرج شيئا فشيئا. قال: وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية. يعني كانوا يدرسون الفقه على المستويات الثلاث: من كان مبتدئا يدرس زاد المستقنع، ومن كان متوسطا فإنه يدرس المقنع، ومن كان وصل إلى درجة تؤهله إلى الخوض في المطولات فإنه يدرس المغني لابن قدامة. ولا يسمح للمبتدئ أن يجلس في مجالس المتوسطين ولا أصحاب المطولات. قال: وهكذا دفعا للتشويش، لأنه سيعرض عليه أمور لما يصل إليها بعد، كالصغير الذي يحبو فإنه لا يستطيع أن يمشي فضلا عن أن يسعى ويجري، وقديما قالوا طعام الكبار سم الصغار. قال: واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر، من بلد إلى بلد، باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. فيكون الطالب على عادة أهل بلده في المتون التي جرى عليها العمل وكثرت عليها الشروح، ولا يذهب للذي لم يكثر الشرح عليه ولا كثر في مجالس أهل العلم، فربما غاب عنه كثير من معانيه وربما ضل فهمه فيه، ولكن عليه بالمشهور وأن يترك المغمور. قال: والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده، فالناس ليسوا سواء في ذلك، والله عز وجل قسم أرزاق الناس ومن ذلك العقول والأفهام. قال: وقد كان الطلب في قطرنا، يعني في المملكة أو في نجد وما حواليها، بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها، هي الأصول الثلاثة، هي مشهورة بهذا الاسم، ولكن الأصول الثلاثة متن صغير للأطفال، وأما المشهور الآن بالأصول الثلاثة هو ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا في التوحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات، وإن شئت قلت في العقيدة عموما، وهو يشمل التوحيد، توحيد الله عز وجل الأسماء والصفات والربوبية والألوهية وكثير من مسائل العقيدة، العقيدة الواسطية، فهي تجمع الاعتقاد في الله عز وجل وكثير من قضايا الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، حتى إنه أدرج في ذلك الأخلاق التي تغيب عن كثير ممن ينتسبون للسنة ومنهاج السلف ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى بسوء أخلاقهم، فأدرج رحمه الله أمر حسن الخلق في عقيدته، العقيدة الوسطية. ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية للطحاوي مع شرحها سواء لابن أبي العز الحنفي أو غيره. قال: في النحو الآدي الرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعين للنووي، الأربعين يعني النووية للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، والمنتقى للمجد ابن تيمية، وهو ابن تيمية الجد، وهو جد ابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، عبد السلام هذا هو المجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها، الأمات والأمهات، يقال أن الأمر واسع، وقيل أن الأمهات للعاقل أو لما يلد، والأمات لغير ذلك، والأمر واسع. قال: وفي المصطلح نخبة الفكر، طبعا أمات الستة هنا الصحيحان البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، ثم ألفية العراقي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وفي الفقه مثلا أداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، أو عمدة الفقه، ثم المقنع بالخلاف المذهبي، الأمور المختلف فيها في المذهب الواحد، والمراد بين هنا المذهب الحنبلي، والمغني للخلاف العالي حيث يذكر الخلاف بين المذاهب الأربعة وغيرها، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: في أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. وفي الفرائض الرحبية، ثم مع شروحها والفوائد الجلية. وفي تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي أصول التفسير المقدمة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأصلها لابن هشام. وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وفي لسان العرب العناية بأشعارها العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروزابادي رحمه الله تعالى، وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. أنت لا تنظر إلى هذه الصورة الآن بهذه الصورة الكلية لأنك ربما تنقطع، وبعض الناس إذا مر في إذا نظر في طريق السفر إلى الطريق هكذا بطول يستصعبه، ولكن لما يمضي فيه يقطعه شيئا فشيئا مرحلة فمرحلة ما يلبث أن يصل بفضل الله عز وجل. وعندما يصل ينظر إلى الحال الأولى ويقول: لو أني استبطأت السير كنت انقطعت. ومعلوم أن من استبطأ الطريق ضعف أو انقطع عن السير فيه، فلا تنظر إليها الآن ولكن تدرج لا سيما في هذا البرنامج أو غيره شيئا فشيئا، ويوشك أن تصل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة يعني الدعوة النجدية وذلك في الدرر السنية وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر لارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عناد الأئمة في العلم جم غفير أو جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يعيد ذلك على هذه الأمة. وقد رأينا منذ عقد من الزمان كثرة الدروس العلمية والمجالس الدعوية وانتشار طلبة العلم في الأمصار، وها هنا في مصر رأينا بأعيننا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن الفتن تأتي تمحق بركة العلم وطلابه، وإلى الله المشتكى. فقد رأينا انتشارها أي المجالس ورأينا اضمحلالها، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله سبحانه وتعالى وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركات، وأن تملأ المساجد بدروس العلم على نهج السلف الصالحين، وتأخذ بأيدي الناس إلى رب العالمين وإلى جنات النعيم. قال: فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا على الاعتماد على الفهم فحسب، فيكون على المختصرات المعتمدة لأهل العلم التي كثرت عليها الشروح، ويكون بالحفظ والاستظهار وليس بالفهم فقط؟ قال: لا على الفهم فحسب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. قال: وفي خلو التلقين من الزغل يعني الغش والشوائب والكدر سير على منهاج السلف والله المستعان. وقال الحافظ عثمان بن خرزاد في متوفى سنة 82 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله عليه: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص يحتاج إلى عقل ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قال: قلت: أي الذهبي، الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا، نحويا لغويا، ذكيا حييا، سلفيا. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. أن يكتب بيديه لا أن يجلس فيؤلف، وإنما للمبتدئ عليه أن يمسك بالقلم يسجل الفوائد، وعليه أن يختصر الدروس وأن يختصر الكتب، والاختصار نوع من أنواع التأليف، حتى يتمرن على الكتابة وعلى أساليب أهل العلم في الكتابة، ويكون له بعد أهلية لأن يضع الكتب إذا احتاجت الأمة أو احتاجت الأمة إلى ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن يكون معه قلمه دائما يسجل ويكتب. قال تعالى فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل عليه: الذي علم بالقلم. وأقسم تعالى: والقلم وما يسطرون أي وما يكتبون.

ولم يكن مملوكا، وإنما كان تلميذا لموسى عليهما السلام. قال: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. وهذه معاني مأخوذة إجمالا مما جاء شرعا في حضور الجمعة من التهيؤ لها بالتنظف وحسن الثوب والإقبال على المتكلم والإنصات له، فإن هذا كله يجعل القلب والروح مهيئة للتلقي والإفادة، حتى ولو كانت المعلومات قليلة فإنها يبارك فيها بإذن الله عز وجل لمن أخذ بالأسباب وتهيأ للدرس. قال: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقط ذلك من عينيك أو من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك، وفاء لحق شيخك، كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، كأنه يرضعك العلم، وتسميه بعض العلماء وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. قال: واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. قال: تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال، والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. قال: وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 80 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله تعالى عليه في البصائر، فإنه فائق السياق. وسبق معنا أن التعامل مع الشيخ يكون بأدب واحترام، ولكن لا يكون فيه الغلو والتصنع الزائد، فإن هذا يضرك ويضره ويضر العلم ويقطع السبيل على الناس ويزهد كثيرا منهم في الطلب ويصدهم عن طلب العلم. قال: التاسع عشر: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. أهم شيء أن تأخذ منه الخلق الحسن والسمت الصالح والهدي النافع، فإن لم يكن كذلك في هديه وسمته وأخلاقه فلا تتعنى. قال: أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا. البعض يقلد الشيخ في طريقة ثيابه، في طريقة مشيه، في طريقة كلامه، هذا كله معيب، وهذه السبيل مبناها على الاتباع للمعصوم صلى الله عليه وسلم وترك التقليد لغيره. فإذا كنت تقلد الشيخ في هذا يعني من طريقة لباسه ونحو ذلك، فكيف بالعلم؟ ستكون مقلدا، وهذا خلاف منهج السلف رضوان الله عليه الذي مبناه على إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر فافعل، وأنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. العشرين: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، وهذا معلوم حتى مع الخطيب، إذا وجد الناس مقبلين أقبل هو ونشط، وإن وجدهم مدبرين أو غافلين فإنه يكسل. وكذلك الشيخ سواء في الدرس أو في الإقبال على الطالب في المسائل ونحو ذلك، قال: ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفطوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. إذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، يعني اهتموا وأنصتوا، فإذا رأيت منهم فترة أي كسلا فانزع يعني عن الكلام. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر، فافهم. ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، هذا إذا كان لم يأذن. أما إذا كان هناك إذن صريح أو إذن ضمني بالكتابة عنه فلا بأس. وفوق ذلك التسجيل، فإن لم يأذن بالتسجيل فلا يجوز التسجيل، فكيف بالخيانات التي تخال في المجالس، أن يسجل لهذا صوتيا ويسجل لهذا مرئيا، وأمور لا علاقة لها بطلاب العلم ولا بأخلاق أهل العلم، بل ولا بأخلاق السوق. يعني كثير من الرعاة ربما يتعففون عن مثل هذه الأخلاق. قال: وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. التلقي عن المبتدأ: احذر أبا جهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدع الأصاغر، وقال الذهبي، وهنا تفهم لا يؤخذ العلم عن الأصاغر يعني عن أهل البدع، وأما صغير ينقل عن كبير فليس بصغير، وأما صغير ينقل عن السلف الصالحين ويأخذ بمنهاجهم ويلزم غرزهم فليس بصغير. قال: وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدئ يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس، فظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإذا جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق. قال: سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول: دخلت عليه بعد فقال: لما انقطعتم عني؟ قلت: إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال: والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية. وهذا يجعلنا نتكلم عن أمر زاع في الفترة الأخيرة، وهو أن أهل السنة هم الأشاعرة. هذا كذب. الأشاعرة فرقة محدثة، بل هي من آخر ما أحدث من الفرق. ويكفي في الرد عليهم أن إجماع السلف السابق على حدوث هذه الفرق، سواء من الجهمية والخوارج والروافض والأشاعرة والماتريدية والصوفية ونحو ذلك، كاف في الرد على هؤلاء، فضلا عن النصوص المتظاهرة المتكاثرة المتواترة. يكفي أن نقول لهم أن رأسكم جاء بعد قرون متطاولة، فهذا المنهج منهج محدث، ومن أراد أمر الجماعة فعليه بما كانت عليه الجماعة قبل افتراق الجماعة، يعني عليه بما كان عليه السلف الأولون. فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة وليسوا على منهاج السلف الصالحين، بل إنهم من أكثر الفرق ابتداعا في دين الله وضلالا، ولا يستقرون في شيء على ما كان عليه السلف، لا في الإيمان ولا في الصفات ولا في القدر ولا في قضايا التوحيد وعامة قضايا العقيدة. فعلى الإنسان أن يلزم جادة السلف الصالحين، وإياك والمحدثات في الدين. قال: وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس يعني أكثر الناس رواية، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس فإنه لا يؤمن على حديث رب الناس أو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كنت لا أتهم في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، لأنه غافل لا يدري ما يقول. فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار، يبقى هذا بخلاف حال الاضطرار،

يرون صون آذانهم عن سماع باطلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم لا أن تقبل عليهم، فضلا عن أن تأخذ منهم حتى يخوضوا في حديث غيره. عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعي به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين، رواه الدارمي. وهذا والذي أخذ منه الشافعي رضي الله عنه ورحمه في قوله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، أخذه من فعل عمر في صبيغ. قال: وقيل كان متهما برأي الخوارج. قال: والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. وعن ابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم في حديث جبريل الطويل، هو أول حديث في كتاب الإيمان في صحيح مسلم. قال: والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ورفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، وذلك يكون في حال الاضطرار، كما ذكر الشيخ في الدراسة النظامية، أو عدم وجود من تأخذ عنه هذا العلم، وهذا كله يكون باحتياط وحذر على ما بينه أهل العلم وسبق نحوه في تعظيم العلم. قال: والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. قال: وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال أو المحال. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته لسان الحجة والبيان والسلام، ولكن إذا اشتد ساعدك لا تهتدي بهذا فتنقطع وتبعد عن سبيل أهل الحق. ونقف عند الفصل الرابع: أدب الزمادة. هذا ولله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.